أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحبا مرحبا بأخوات الفضليات. واسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء ردا علميا هادئا على من حرم النقاب، وأطرح إلى الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يكون زادا لنا يوم نلقاه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وحتى لا ينسحب لقاط الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أرتب الحديث في عدة عناصر. أولا، تحية وذكرى إلى بنت الإسلام. ثانيا، دعوة مثبتة وأقوال خطيرة. ثالثا، كتاب تذكير الأصحاب بالميزان. رابعا، الأدلة الشرعية على وجود الحجاب. خامسا، عتاب ودعوة. ثالثا، وأخيرا، أيتها المنقبة. أولا، تحية وذكرى إلى بنت الإسلام، إلى أهل العز والشرف والحياة، إلى قارعة الأديان ومربية الرجال، إلى من ترجع طيلة القرون الماضية على عرش حياتها تهز النهج بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، إلى أخت المسلمة التي تطلب أمام تلك الهجمات الشرسة وتطلع كل من دعاة التحرر من الصفوف لتمسكها بحجابها ونقابها. تحية وذكرى إلى هذه القلعة السابقة أمام ضيوفان القاتل والكفر، إلى أخت الفاضلة التي تحترم كتاب ربها وترتر نواه نبيها، وهي تصرخ في وجوه المبتدعين قائلة: بيد العذاب أطول عز كتابي وبعصمتي أعلو على أسرابي. إليك أيتها الدرة المطيرة، إليك أيتها اللؤلؤ المكنون، تقدم لك التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لك يا بنت الإسلام، وهنيئا لك يا صاحبة الحجاب، يا غربة عرضت بالأمس قابلة، واليوم يبغونها بالدهر واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله صاحبه قوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الصحراء أسودها ممن تقصد قطى حمامة الحطب؟ أختاه نفسي بإذن لا تدور لها، ونفسي مقطوعة مكهولة النسب، أنت ابنة العرض والإسلام عشت به في حكم أطهر عرض، لا من أعد لأجل أيتها الأخت الفاضلة الصابرة. لقد علم أعداء الدين أن المرأة المسلمة من أعظم أشكال القوة في المجتمع الإسلامي. فراحل يخططون لها في الليل والنهار لسن حركتها والزج بها في مواقع الفتنه واعلنوها طريقه لهذه القصيره القصيره. قال احدهم كاس اللغايه يفعلان في تحصيل الامه المسلمه اكثر مما يفعله الف متع فاغلقوها في حب الماده والشهوات. فلقد عد عليهم ان تذوق المسلمه للكبير على امتها العلماء العالمين والمجاهدين الصادقين. فصار همهم ان تطير المسلمه عقيما لا تجد قد يتاذن بالجنود خالدا وخلاقتين وبتيميه وغير هؤلاء. وبالامر لن يرفعوا اجزيهم عن امتنا ويسحبوا جنودهم العسكريه من بلادنا الا بعد ان يتامنوا انهم قيد من وراءهم بيتا فكريا جديدا امينا على كل اهدافهم. فاطلقوا على افراد هذا الكلب افضل الالقاب والاوصاف كالمحللين والمدربين والمطورين. واحاطوا هذا الكلب بهذا من الدعاية الفاسدة تكثر الدهية وتغطي الخرافة وتنطق فيه ليكون شيئا مذكورا وتخلق حوله ضجيجا ويسرد إليه الأسماع ويلغي إليه الأعناق. وكل هذا في الحقيقة والله لا يجعل من جهله علما ولا من قدومه تقوى ولا من بعده عن سمع الناس قربا. فهم كالظبي الاسود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات قال. ومما يمثل الجمال والحجه ان يكون من بين هؤلاء بعض المتطبقين للفتوى والعزه من بلسمه اهل العلم الشرعي في تونس الذين يزورون لاهل الباطل واعداء الدين اقوالا عرضاء يتفقون عليها لينفذوا مآربهم من تغيير صفة هذه الأمة وتغيير مذهبها وأمنتها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخدم العلم انتزاعا لا يخدم العلم انتزاعا لن تدعه من ظهور الناس ولكن يخدم العلم لقبض العلماء. حتى اذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا مهالا فسئلوا فابقوا بغير علم فضلوا وتضلوا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومما تلينا به في هذه الايام بدعة محدثة خطيرة وقولة آفقة شريرة ألا وهي القول بتحريم النقاش. تولى فكرها طبيب بيطري يرغب تخصصات الطب الشرعي والسنية في جامعة القاهرة. فانتبهوا معي أيها الحبيات فانتبهن معي أيها الحبيات إلى الحضور الثاني والخطير من عناصر هذه المحاضرة ألا وهو دعوى مفتتة وأقوال خطيرة. دعوى هي أوسع من الغبراء وأكبر من أن تغل لها الغبراء. دعوى مخترعة مفتتة لم تسمع من قبل من أحد من العلماء. دعوى قاتلة يغني فتاها عن كتابها. دعوى غاسلة يغني فتنامها عن انتصارها. انها دعوى ان المحجبة المنقبة آثمة عاصية مجرمة مستحقة لعقاب الله وغضبه بسبب ارتدائها النقاب. وأبقى المتهجدة المتمردة النهار بين انتباهك ووفر بيناك واد السبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذكم يا عباد الله قولة كبيرة على مدى الدار كله كهذه القولة الجائرة في الضالة. النفاق لماذا يثير النفاق هذه الفظاعة الكاملة في قلوب هؤلاء؟ لماذا لا يطلقون رؤية النفاق؟ لماذا يعلنون الحرب على الذكر والعذاب؟ لماذا لا تدور هذه الحرب الهوجاء على التبرج والعري والعهر والفجر والمبارزة والعقلة تحت سطايا التطور والندم الذي النظر بالقدوة؟ لماذا لا تقوم هذه الحرب الشعراء على المتبرجات على الكافيات على العاريات على المائلات على المنيلات؟ المائل يمس رموز فتنتهن في قلوب الشباب والرجال في الليل والنهار. اصبحت المنكبة الطاهرة في عصر تبدلت فيه الحقائق وانقلبت فيه الموازين، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. أصبحت المنكبة هي الآكلة هي العائلة هي المسلمة والمتهددة الشريعة المتبردة هي الأقرب إلى سواء السبيل. رويدا رويدا ورهلا رهلا جامعات التبرج والصدور. فأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم واحمد وهو من معجزات النبي القادمة من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: خنفان من اهل النار خنفان من اهل النار لم ار هناك قوم معهم ثياب كأسنا بالبقر يضربون بحجار ونسان كأخيات عاريات نائلات مبينات. ويمحن كأسنة المخل المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة جبا وجبا. وفي رواية الإمام الطبراني: العنوهن فإنهن ملعونات. أختا فلا تبالي بما يلقون من جبل وعندك العقل من تدعيه يستجد. أختا فلا تبالي بما يلقون من جبل وعندك العقل إن تدعيه يستجد. سليم من أنا؟ ما أهل لمن نسب للغرب؟ من أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولاه؟ لمن حب؟ لمن عمل؟ لله أمن دعاة الإثم والكذب. وما مكان في دنيا تكون بنا في موضع الرأس أم في موضع الثاني؟ وما سبيلا من أخرى ما لهما من كافر؟ فاتقي خيرا او اتقي سبيل ربك والقران منهجه نور من الله لم يحجب ولم يبد في ركبه ترى الدنيا وعزتها ويوم القيامه نبعث ويوم نبعث فيه خير من قبل. وهذه الدعوه الغفيره كان من الواجب على كل العلماء وعلى كل الدعاء أن يقربوا لها. لماذا؟ لأنها اشتهرت وانتشرت وضربتها جريدة النور حيث لا نور، ضربتها على الناس ضربا ولمدة تسعة أشهر كاملة. وأخيرا تحولت هذه الفتوى إلى كتاب جديد يعلن عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ومما يعين القلب أن مجلة أكتوبر تحضر قرارا مع فضيلة المفتي بعنوان مجرد نسيمه وزعم قبيلته ان النقاب ليس من استخدام الانسان، ثم اثنى ثناء حميدا على مقالات تفسير الاصحاب لتحريم النقاب، ووصفها بان حجتها قضيه وقاطعه. فنود ان نذكر فضيله المسلم بما كتبه هو بيده في تفسيره هو للقران العظيم في سوره الاحزاب، فلقد قدر فضيلته اله الغناء لانها تسلم تغطيه لربه من المراه. ولكن هذا الحكم الذي كتبه فضيلته كان قبل ان يتولى فضيلته منصب الافتاء. نسال الله الثبات على الحق، ونسال الله حسن القاتله، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي عمرو جرير بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها، واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجوره الشيء. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزاره الشيء. واليكم ايها المسلمون وايتها المسلمات، بعد الاقوال الكثيره التي ذكرها صاحب هذا الكتاب لتشهدوا عليه وعليها امام الله عز وجل، ان لم يتب الى الله فان لم يرجع الى الله في يوم سيعرض فيه الجميع على الله جل وعلا، في يوم لا تنفع فيه الثواب الثامنه والمناظر الثانيه، في يوم تنظر فيه الموازين وتتطاير الصحف وتقرا الكتب، وخلق الله مثل يقول: اقرا كتابك اذا بنفسك اليوم عليك حبيبا. وصدق من قال: تذكروا صوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الاحصان حيوانا، والنهار تنهب من غير ومن حدث على العطاء، ورب العرش غفارا. اقرا كتابك يا عبد على اهل، فهل ترى فيه عرضا غير ما كان، ولم تاخرت ولم تنكر قراءته، واقرنت اقرار من عرف الاشياء عباما. لا تنتهي، خذوه يا ملائكتي واقضوا بعبد عطاء النار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله ان يسترنا ولياك في يوم القضاء، انه ولي ذلك ومولاه، وان يجعل قولنا وعملنا رابطا لوجهه، انه سميع مجيب الدعاء. من اقواله الكثيره قوله في صفحه رقم 226 و 227 يقول: ان المتنفسه افضل من المنقبه، ان المتنفسه افضل من المنقبه. اسمع لقول يقول: كان الاولى اي المتنفسه عافيه تعلم انها عافيه، بينما الثانيه المنقبه عافيه تعلم انها فاضله. كما ان الاولى اي المتنفسه ليست عرضه للجبن والعجب المانع عين من دخول الجنه، بينما الثانيه اي المنقبه اكبر عرضه لذلك. يقول: فايهما احق بالاستغفار، وايهما اقرب للتوبه، وايهما اولى بالاستغفار؟ ان المنقبه، هذا قوله، ان المنقبه تحتاج الى ان تستغفر لها مرتين، بينما المتبرده مره واحده، لانها اقل امتناعا واقرب الى ثواب السبيل. انا لله وانا اليه راجعون. وانا اسال كل مسلم على ظهر الارض: هل المنقبه الذي ربما ربها تمامه وتمشي على استحياء لا تتبدل بصرها الى موضع قدمها، التي يتملكها العجب والكبر والغرور المتلبده التي خرجت تتفنن بعظيمتها بحكمتها وجمالها، وهي تقول بلسان الحال: الا تنظرون الى هذا الجمال ام لمراقبه القرب والوصال؟ انها تعرف جمالها في اشراف السواد والطرقات كما يعرف البائع المتجول سلعه. سأطرق لك الجواب أيها المسلم وأيتها المسلمة، ومن أقوالك التي استدل بها على نحر النقاط قوله في صفحة رقم 6 من تبريد ولسان 29 من كتابه: إن المنقبة تشبهت ببعض ظواهر أهل الكتاب، ظواهر من الراهبات لم تبنى مثل هذا النقاط. وانا اسالك ايها الكاتب لاني رايت صورته على بلاد كتابه بنسبه كبيره جدا، اسالك هل يجوز ان تحرق لحيتك لان بعض المقاومه فيه قد اعطى واطلق لحيته؟ ومن اقواله الخطيره التي استدل بها ايضا على تحريم النقاط قوله في قطعه رقم 130 و131: ان تنقل عموم النساء امر محدث في الدين، وكل محدث حرام ومردود، ولا يرد الا الحرام والخبيث، والحرام معروف حكمه والخبيث في النار واصحابه هم الخاسرون. ثم يشير الى ان النقابة من هذا القبيل ومن هذا الشرط القبائل، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ويحرم عليهم القبائل انا لله وانا اليه راجعون. ومن اقواله الخطيره انه ادعى ان الصحابه رضي الله عنهم قد اسمعوا اسماعا فعليا اي عمليا على وجود قتل الوجه كما قلت فقرر من 27، وهذا والله مختار عظيم. فمن اين جاء بهذا الاسماء؟ من اين جاء بهذا الاسماء الخطير؟ انا لله وانا اليه راجعون. ومن اقواله الخطيره التي يستدل بها ايضا على تحريم النقاط قوله في فقره 37: فالوجه اصل الفطره، والفطره محموده دائما، وديننا هو دين الفطره، ومن ادان الفطره فقد ادان الاسلام ما شاء الله. هذا الاستدلال المنطقي كقول من قال: كل قراب من العدو سقط، وكل سقط مصنوع من اللبن. اذا كل قراب من العدو مصنوع من اللبن. ومن اقواله الخطيره التي يشتر فيها من العلماء، يشتر فيها من مصابيح الضلال، يشتر فيها من الائمه الاعمال ومصابيح الضلال، ويتهم العلماء بالاسلام وعدم الفهم وقله العقل. يقول في فقره من جزء 13: انظر كيف يفعل الاسلام باصحابه حين اصبحوا عاجزين عن الاسلام بدليل شرعي يقين من واحد على مكروهيه النقاب او القبائل. فلما لم يجد الدليل اجزاهم العجز الى القصص، الى النقص والاشاعات التي لا يعرف لها مصدر، التي لا يعرف لها مصدر علمي، علهم يجدون فيها ما يمكنهم من الحرج الذي وضعوا انفسهم فيه. انها روايه اشبه بما يقطع عن ابي سيد الهلال واستبدال وغيرهما. فهل يمكن الابتسام بما يقال فيه؟ قال الراوي يا سادة يا شراب: فيقدم للناس على انه من الدين الحديث. فسمعتم ايها الاحباب الى هذا الحد من السخريه والاستهزاء لائمه الهدى ومشاريع الضلال. ثم يقول في صفحه رقم 25: ان كل مدافع عنه اي عن النقاط عاجز تماما، عاجز تماما عن الفتيان بدليل شرعي واحد يعتد به على جواز التمسك به، وان الذين زينوا للعوالي جهلا فعل التمسك وبئس النقاط انما هم في مسكنهم مثل كفؤهم لا يكرهون ما يكفلون ولا يعقلون ما يكفلون وفي اقلهم حفظه يرددون ما يحفظون دون ان يترتق لهم قدر فيحسبون انهم على شيء من العلم بدقائق المرء الشريف الحديث وهم واهدون لانهم عاده متحمسون وانى للمتحمسين ان يحسنوا الحياد بالعلم والموضوعيه بالبحث. هكذا ايها الاحباب تقترب روح الكافي تماما. نسال الله العافيه. فالعلماء الاجلاء وورثه الانبياء في نظر هذا الكافر نقل خطوهم لا يكرهون ما يكفلون ولا يعقلون ما يكفلون. فالى الله المتكى والله المستعان. الى الله المتكى والله المستعان. ونسال الله لنا ولك الحسنى القاتله ومن اقواله التي تخاف منها هذه المخايبة قوله في عدد من البيت الواحد الجمهورية والقاصة من جريدة النور قال وقد صدقني عندما أخبرت كتابي عن النقاط وهذا لأمر الله تعالى من أنه لا يستطيع نقده أو الرد على بعض ما فيه فليس بالعصمة إلا الأنبياء إلا واحد من الشر إما الأذان العلامة المشهور وإما ابن باز العالم الكبير هذا على حد تعبير الكافر وإني أتشوق لذلك وإن كنت أتوكل بفضل الله تعالى أن أدافع عما يوجه إلي منهما إلى آخر كلامه وسوف أرد عليه بكلام مفتاحي الجزء ومسبب كمال الأمة بكلام شيخنا الألباني وشيخنا الجبال في موضعه بمثل الله جل وعلا. ثم تعلن هذه الروح عن نفسها صراحته فيقول في عدد 243 من جريدة النور يقول انني اطلب من علماء الكرة الارضية بقرار راجعة مدى ان يأتي واحد منهم بدليل واحد على كون النقاط من الاسلام وسوف اتيه بعشرات الادله باسم الله جل وعلا. لاسف يا ابا الاحكام بذكر هذه الاقوال والا فهي خطيره كثيره تبعثرت في الكتاب كله. فيشهد الله لقد ضاق صدري وتألمت نفسي وكفى وصدق الله جل وعلا اذ يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه بعض الاقوال التي ذكرها الكاتب ساترك للمسلم والمسلمه ان يحكم على هذه الاقوال الكثيره وليشهد بها وعليها امام الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ونسال الله العفو والعافيه. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضره كتاب تذكير الاصحاب بالموتى. ايها الاحباب ايها الفقهاء ان نظره سريعه في الكتاب تحدث وتكثر في ان واحد. نعم فالكافر الذي يقول دائما كما هو مقرر يقول لا يكتب معنى الكريم ولا يكتب مراتب الادله ويجعل قواعد السمع والتصديق ويصير فهم قواعد علم الاصول. ولذلك حتى لا يظن احد اننا ننفع ذلك تكاتب اولا ان الكافر لا يعلم كيف يستجاب الحكم بالتحريم. ومعلوم ان الارانا كما قلت شرح باز في كتاب التوحيد الوثيق في اصول الفقه يقول الحرام هو ما طلب الشارع النص عنه على وجه الحكم والاستنكار فيكون تاركه مأثورا مطيعا وفاعله حاكما عاقلا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة السنة، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات السنة حالية. ثم أقول الأصولان حفظه الله ويستفاد الحكم للتحريم، انتبه وانتبهنا أيها الفقراء، ويستفاد الحكم للتحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بما فليتعلم معنى النقاب ومعنى الحجاب ليطبق القاعدة التي ذكرها آنفا في علم الأصول تطبيقا صحيحا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، إن الكاذب، وهذا أمر خطير، إن الكاذب استحل واستباع التدليس والتلبيس والتحريف والمراوغة، ولم يكن أمينا في نقل أدلة من خالفه من العلماء، بل كذب على العلماء وافترى على العلماء وقال عليه ما لم يقولوا. ذلك عبادك بذاتك. من مظاهر ذلك انه دلس على بيت الاسلام المتميز وكذب عليه. فالكاتب يقول في صفحه رقم 191، يقول قال ابن تيميه رحمه الله الصراط المستقيم، فمن اجل ذلك كان من فروض المسلمين الاول على اهل الذمه ان يكشف لسانهم عن سوقهن وارسلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات. ثم يعلق الكاتب ويقول ويفهم، هذا ما يفهمه الكاتب ويفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله ان الوجه لنساء المؤمنين لم يكن مغطى، وهذا عين الكذب على سيف الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف فهم الكاذب هذا؟ ومن اين جاء بهذا الفهم؟ وهو يعلم، وانا واثق من ذلك، وهو يعلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية من اوائل من يقولون بوجوب النقاب وبوجوب ستر الوجه، حيث يقول شيخ الاسلام في آية الحجاب، اي في قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنون عليهن من جلابيبهن. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والكتاب هو الرداء، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامه الحجار، وهو الحجار الكبير الذي يغطي راسها وسائر بدنها. وقد اتى عبيده السلمان وغيره انها تسميه من فوق راسها فلا تظهر الا عينها، ومن جنسه النقاب، ومن جنسه النقاب. فكن النساء ينتقدن، وفي الصحيح ان المحرمه لا تنتقد ولا تنتقد قبعه. فإذا كنا وما زال الكلام لسيدنا الإسلام، فإذا كنا النساء مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه، أي ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. هذا كلام سيدنا الإسلام ابن تيمية بنفسه من مجموع الفتاوى المكلف الثاني والعشرين في صفحة رقم 104 و113، ليتبين لكم أيها الأحباب وأيها الذكريات كيف سمح هذا الكاتب بنفسه أن يكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يقول عنه ما هو بريء عنه، ما هو بريء عنه براءة من دم ابن يعقوب. وقد ألهم الكاتب أيضا أوهم السراء الذين يقرؤون كتابه، الذين لا حظ لهم من علم الأصول أو من الفهم الدقيق، لا تحظوهم القائل ابن القيم رحمه الله طبعا ثمانية يتهم أو يخلق النقابة بالتنطع والغلو والتكذب والتكلم. فيأتي الكاتب بعدما يتكلم هو أي الكاتب عن النقاب، ويصف النقاب بأنه غلو وتنطع وتكذب، يأتي ببعض الألفاظ التي قالها الإمام ابن القيم ليرد بها على أهل الغلو والتنطع، ويأتي بها الكاتب ليصف بها ما يقوله هو في أن النقاب تنطع وغلو، ليوهم الناس بأن هذه الكلمات التي ذكرها الإمام ابن القيم إنما يصلح بها النقابة وأنه من الغلو والتنطع والتكتم، ومعلوم أن الإمام ابن القيم يقول بوجوب النقاب كما في الإعلان الموقعين أمام العالمين في الجزء الثاني في فرق الفرق بين النظر إلى الحرة والأمل. ويوهم الكاتب أن الإمام القرطبي يوافقه في مذهبه من تخصيص الحجاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فيقول الكاتب في الرقعة 147 وهذه الروح العجيبة التي وصلنا إليها آنفا، يقول: وقد فهم القرطبي هذا المعنى الأساسي مثلما ذهبنا إليه تماما. سبحان الله، القرطبي هو الذي فهم ما ذهب إليه الكاتب، مع أن الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تقرير نفس السورة في آية الكتاب، يقول: يوصل في ذلك أي في عموم الكتاب لجميع البدن جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته الأمور السريعة من أن المرأة تنفع عليها. هذا قول الإمام القرطبي الذي أوهم الكاتب أنه وافق في مذهبه بتخصيص أمهات المؤمنون بالحجاب وحدهم رضي الله عنهم. ثم يكذب الكافر على العلماء الذين قالوا بأن الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، وهم نذر كما سنرى ليأتوا بهذا الإجماع الغريب العجيب. فيقول في صفحة 23: وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النقاب خاص بأزواج النبي وحدهم وحدهم. ثم يقول: أجمع إجماع هنا أحكام الشك إسماء من أين جاء به؟ والله إنه عين الكذب على من قال بأن تخصيص الكتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ليس صحيحا على الإطلاق كما سنرى في ردنا للأدلة الفرعية على ذلك. يقول: أجمع على ذلك المؤيدون لتعميمه والمعارضون. وهذا بستان عظيم. وأثبت بهذا القدر أيضا لذلك الخير وتأمل النفس، وإلا فوالله لو وقفنا مع كل صفحة من صفحات هذا الكتاب لوجدنا عليه. فتعالوا إلى أيها الأحباب وأيتها الفضليات إلى العنصر الرابع من عناصر المحاضرة، وهو الأدلة الشرعية على وجود الحجاب. الدليل الأول آية الإجماع، وهي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 29: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول والدنا الكريم وشيخنا الحبيب الشيخ ابن باز حفظه الله، ولقد تعلمت ان ابدا بقوله لان الكاتب قد طلب ان يرد عليه الشيخ ابن باز او الشيخ الالباني. يقول شيخنا ابن باز واسمع ايها الكاتب، يقول في هذه الايه في كتاب ثلاث رسائل في الكتاب صفحه رقم 7، يقول شيخنا: امر الله والامر في غنيه الوجود كما تعلمنا في علم الاصول، امر الله سبحانه، يقول الشيخ: امر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى لأرقن بالعزمه الى اخر كلامه كتبه الله. فالشيخ ايها الكافر يقول في وجوب النقاب لان الامر صيغه من صيغ الوجوب. فقال الشيخ الموجود رحمه الله في هذه الايه في ايه الاجماع صفحه رقم 252، يقول: والايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن يقول الشيخ الموصولي نزلت خاصة في سجر الوقت في الماضي، ومعنى الآية في الخرق أن يرسلن جاربا من قبرهن أو ثيابهن على أنفسهن. فهذا هو المفهوم من ضرب الثمار على الوجه، والمقصود به صبر الوجه وإخباره، سواء كان بضرب الثمار أو بنفس النفاق أو بطريقة أخرى غير. ثم يقول الشيخ الموجود رحمه الله في صفحة رقم 330: وإن الوجه هو المظهر الأكبر من جمال الخلق، من جمال الخلق والطبيعية الإنسان، فهو أكثر مفاتن الجمال الإنساني جذبا للأنظار واستغلاء للنزعات، ثم هو العامل الأقوى من جاذبية الجنسية بين الخلقين. ويقول الشيخ الحديث ابن عثيمين رحمه الله في 43 في الكتاب وفي رسالة القادمة توجيهات للمؤمنات حول التبرج والخصوم، يقول في صفحة رقم 17 و18 من هذه الرسالة القادمة، يقول: وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تذكر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. ثم يقول: وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تمكن أن يستريح المرأة بسبب الرأس والعنق والذراع والساق والقدم، ثم تضيح الشريعة للمرأة أن تفرد كفيها ووجهها الممنوع جمالا وتحسينا، فإن ذلك خلاف الفتنة، إلى آخر كلامه حفظه الله. ويقول العلامة القرآني الشيخ الشنقيطي رحمه الله في آية الإنهاء، يقول: وفي الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى: مبينين عليهن من ثوابهن يدخل في نعماه فترين في رجوعهن بإجمال تلاوينهن عليه. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: قل لأزواجه، ووجوه اقتصاد أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، بل هذا مما أقتصد إليه الكافر. يقول الإمام الشنقيطي: فذكر الله تعالى الأزواج مع البنات مع نساء المؤمنين في أرض واحدة وفي حكم واحد يدل على وجود ستر الوجوه بإبناء الجلاليب، فكيف تستقيم دعوى الحقوقية؟ والله تعالى يقول: ونساء المؤمنين. فهذا واضح جدا لمن لم يمت انفاقه في قلبه، فيعنى بذلك عقله والعياذ بالله. ويقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله في كتابه القيم نظرات في حجاب المرأة المسلمة في صفحة رقم 48 في الهامش، يقول عن آية الأذناء: ليلة يكن من الأدلة الشرعية على من ترك الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكما موجبا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تشغل الفتنة. ثم يقول: وهذا الأمر يقتضي الوجود، ولا يوجد أي دليل يمكنه من الوجود إلى الاستخدام أو الخيار. ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير آية الإنهاء في سورة الأحزاب، قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: امر الله نساء المؤمنين، واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما كانه توفر عليه غير الاخر. يقول: قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدون عينا واحدة. ويقول هذا الكتاب ما صح عن ابن سيرين، قال ابن سيرين: سألت عبيدة السلمان وحبيبة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يزل عبيدة في المدينة حتى مات رحمه الله. ولو علمت ذلك وعلمت ذلك عن هذا التابعي لعلمت أنه إن فسر آية الإبناء تفسيرا عمليا وفعليا وواقعيا فهو يوضح ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول: فقال لثوبه فغطى رأسه ووجهه وأطرف ثوبه عن إحدى عينه. هذه صورة فعلية عملية من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة في زمن عمر رضي الله عنه إلى ما بعده، وهو يوضح فعل الصحابيات وما بني عليه رضي الله عنهم. فإن الله المستعان، والله المستعان على ما قيل كذبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنهم أجمعوا إجماعا فعليا على وجوب ستر الوجه والستين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول الإمام الرازي في آية الاستثناء أيضا، وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الذات مأمورة بسلم وجهها عن الأجنبيين وإظهار السن والعذاب عند الخروج لئلا يطمع أهل الرية فيهم وهكذا. فلقد قال كثير من أهل العلم والأحباب بوجود النقاب كما سمعتم آنفا إلى أقواله بالقيم الطيبة، ولولا أنني أخشى الإطالة لذكرت كل أقواله المفصلة، ولكنني سأكتفي بذكر مزيد من أسماء هؤلاء الأئمة والعلماء مثيرا فقط إلى المصدر الذي ورد فيه قولهم بوجود النقاب أو بوجود ستر الوجه. من هؤلاء العلماء الذين قالوا بوجود ستر الوجه الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام النووي في معالم التنزيل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام السمكري في الكتاب في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام الجزري في كتاب المسير في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وبه الموجود في الوقت. قال الإمام النووي في مدارج التنزيل وعقائد التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه الموجود في الوقت. قال الإمام ابن سيرين الأندلسي في البحر المحيط في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وبه قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب ذاكرا تفسير عبيدة السلماني رحمه الله، وبه الوجوب في الوجه. قال الإمام الخطيب السجيني في الصراط اليمين في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور وغيرها، وبه الوجوب في الوجه. قال الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين الفستان في الفصل بين النظر إلى الخير والشر، وبه الوجود في الوجه. قال الإمام ابن حزم في المحلى في الفكر الثاني لتحقيق الشيخ أحمد بدر رحمه الله، وبه الوجود في الوجه. قال الحسن الشرباني في فتح القبور الجامع بين ثنيين رواية وتراجع في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب، وبه الموجود في الوجه. قال العلامة الأبوس بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم وفتح المتانم في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال علامة الشام محمد بن سيد القاسم في محاسن التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه الموجود في الوجه. قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام الممنوع في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال الدكتور محمد محمود الجابر في التفسير الواضح في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في أيسر التفاسير بكلام العلي الكبير في تكفيره لسورة الأنفال وبه أي موجود التكفير قال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم الجنوني رحمه الله في كتابه الطيب يا فتاة الإسلام اقرأ حتى لا تخدعي واعتقد أيها الأحباب أن هذا يكفي ردا على قول ثابت وتحديه لكل علماء الكرة الأرضية على أن يأتي عامل واحد بدليل واحد على كون النقاش من الإحماق. وصدق الله جل وعلا إذ يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق من قال إن الكتاب الذي نجدوه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد نريد منها اقتساما عفة قبضة فهم يريدون منها كلة الأدب وإن أنت لها حسن لها أدب فاقت رجالا بلا حسن ولا أدب ويا رب الحسنات لا حياء لها وإن تخلت بغار الناس والدهر. يقول أربعة الدليل الثاني آية الحجاب ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيضا في الآية الثالثة والخمسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية التي تسمى بآية الحجاب قد نزلت في بالفعل في السنة الخامسة من الهجرة وهي نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتكفرهن منهم. وهذا لا تراجع فيه بنص الآية ولكن الرجل يحتاج إلى البحث قول الكافر إن هذه الآية بما تحمله من حكم وجوب الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقط دون غيرهن من النساء. يقول الإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن الكريم ومما يؤجل عموم آية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن قوله تعالى بعدها لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن إلى آخر الآية. ويقول العلامة القرآني الأمين الصنفوطي الأمين الصنفوطي رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجود الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم وإن كان عبد الغفر خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ومسلك العلة التي دل على أن قوله تعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب وهو المسلك المعروف في الأصول لمسلك الإيماء والتنبيه. وقال الشيخ السبيل المخلوق رحمه الله مفتي مصر سابقا في تفسيره خطوة البيان بمعاني القرآن يقول وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. يقول الاستاذ محمد ابي الكوثر في كتاب فقه النظر في الاسلام يقول فان قال قائل ان هذه الايه خاصه بامهات المؤمنين وقد نزلت بحقهن قلت انها وان كانت خاصه بنساء النبي من جهه السبب فهو عامة من جهة الأحكام لأن العبرة بعموم اللفظ سابق في السبب ثم يقول فادعي وأنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهض حجة لأن الاستثناء في آية لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره عام وهو فرع من الأصل وهو الحجاب فدعوى تخصيص الاصل يستلزم تخصيص الفرع وهو غير مسلم. ويقول الشيخ سعيد الجازي رحمه الله في كتابه فتح النقاب واذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات من الفتاه المحرمات علينا بالنكاح الموثوقات بأنهن أمهات المؤمنون فاضطررن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن أن المحرم عليهم نكاحهن. فماذا فعل بغيرهن؟ المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل الكتاب. هل يجوز لهن أن يكن كافرات غير منك كنت بذات وبارزات غير محجبات؟ ويقول الأستاذ محمد أبي كوكل وقوله تعالى: يا أيها النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة لأشهد الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول إنها وصايا ربانية بأوامر إلهية فأي منها لا يفتخر بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يستحين الله؟ أو قد أبيح لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق المخاطبة لأمهات المؤمنين من قرار القلوب ومناسبة الحجاب وعدم مبالغة الأذان فيهن خاصة؟ نعم، ما هو الدليل على أن هذه التكليفات والأوامر خاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن؟ وهكذا هي الأحداث وأيضا الفقهاء فدليل الأولوية واضح وضوح الشمس في هذه الآيات الكريمات وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبا وأعظمهن كفرا في قلوب المؤمنين. ومع ذلك أمرت بالحجاب طلبا لتزكية قلوب الطرفين فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر وأولى بهذا التكليف. وقال الشيخ عبد العزيز بن سلف حفظه الله: لم يرد في آية النور وآية الأحزاب أي تصريح لأزواج النبي بما صدق به من الأحكام، فهي أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإن من الزعم الباطل أن يقال إن آية الكتاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره في كتابه نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة في هذه الصفحة 293 حفظه الله. ويقول سيدنا أبي بكر الجزائري حفظه الله في كتابه فصل الخطاب في المرأة والحجاب صفحة رقم 34 و35 يقول: ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما عجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكافر أن ينظر لمن يخطبها بعد الأبد. فهذا واضح وضوح الشمس في ضحاها. ولولا أني من أخت الضمانة لتعاملت مع هذا الدليل ونذرت أقوال أهل العلم الفصلة وما تعاملنا مع الدليل أيضا في آية الحج لله. الدليل الثالث قول الله تعالى في سورة النور في الآية رقم 31، ويستدل العلماء بثلاث مواضع من هذه الآية الكريمة على يدين الحجاب. الموضع الأول هي قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر أن المرأة جعلت زينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وزوجة لها أي المرأة لتدافع زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحال، وأما الباطنة فلا تدنيها إلا للزوج وذوي المحال. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: الثياب وإسناده في غاية الصحة. رواه ابن كثير الطبري وابن أبي قيدة والحاكم من طريقه. فقال: هذا حديث صحيح على فرق مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في الصحيح. وأما ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنه فكر زينة الظاهرة بالوجه والجبل ما يخص بقال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا الأثر المروي عن ابن عباس أخرجه الإمام ابن كثير الطبري في تفسيره، والإمام البيهقي في السنن الكبرى. فانتبه معي أيها الأخوات، إن تعرض على فكرة هذا من حسن غير من عدمها. الطريق الأول، قال الإمام ابن كثير الطبري: حدثنا أبو سريج، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مسلم أننا عن سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تدنين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الكفل والخاتم. قال السيد عبد القادر: عبد القادر السلمي، قلت: إسناده ضعيف جدا، هل هو منكر؟ قال الإمام الذهبي: في ترجمة مسلم الملاحي الكوفي مقروض الحديث. وقال عنه يحيى: ليس بثقة. وقال البخاري: يتسننون فيه. وقال يحيى أيضا: زعموا أنه انصرف. وقال المسائل: مفروض الحديث. قال السيد الكلمي: فهذا الإسناد خارق لا يصلح للمتابعات والشواهد كما لا يقوى على أهل هذا الكتاب. والإسناد الثاني الذي ورد في السنن الكبرى للإمام الذهبي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا عمرو بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن كبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يريدون زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما في الفم والوجه. قال الشيخ السني: إسناده مؤمن ضعيف لبعض راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي. قال الذهبي: ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: ليس بالقلم. وقال مطيب: كان يكذب. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحقيق عنه لما تكلم الناس فيه. وقال الحافظ في التقريب ضعيف. والرأي الثاني هو عبد الله بن مسلم ابن هرمز النخعي. قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين. وقال ابو حاتم: ليس بالقوي. وضعفه النسائي. وقال الحافظ في تقريب التنفيذ ضعيف. قال الشيخ الكلي: هذان الاسلامان ما احالهما الى حد بعيد لا يحتج بهما وما يستدان. ويؤكد صحة ذلك ايضا ايها الاحباب وايتها الفضليات ما ذكرناه سابقا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيما رواه عنه علي بن ابي طلحه قال: امر الله نساء المؤمنين اذا طردن من ضيوفهن في حاجه ان يغطين ضرهن من فوق رؤوسهن بالجنابير ويغطين عينا واحده. يقول شيخ الاسلام حفظه الله وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم والتحقيق وغيره من اهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه. وقال شيخ الحديث محمد بن عثيمين حفظه الله: ان الله تعالى نهى عن اجبار الزينه للذكر الا ما ظهر منها، وهي التي لا بد ان تظهر بظاهر الثياب. ولذلك قال الله تعالى: الا ما ظهر منها، ولم يقل الا ما اظهرن منها. ثم نهى تبارك وتعالى مره اخرى عن اجبار الزينه الا لمن استثناهم فدل هذا على ان السنة الثانية غير السنة الاولى. فالسنة الاولى هي السنة الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اظهارها. والسنة الثانية هي السنة الباطنة التي يتكلم بها. ولا كانت هذه السنة الثالثة لكل احد لم يكن للتعليم في الاولى والاستثناء في الثانية خالدة معدودة. ويقول العلامة السلطوطي رحمه الله تعالى في قوله ولا تدرون زينتهن الا ما ظهر منها يقول توجد في الآية قليلة تدل على عدم صحة قول من قال هو الوجه والجبال. وهذه القليلة هي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتكلم به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها والحلل والجمال. فتكون الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل على إلا بدليل وبغير ذلك. ثم استشهد على ذلك بأن نقل الزينة يذكر تقرره في القرآن الكريم مراد به الزينة أي تعرف عن أصل المزين بها ولا يراد بها الضعف وأجزاء ذلك الشيء المزين بها. فقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكقوله تعالى فخرج على قومه من زينته. وكقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وكقوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة وهكذا. الموضع الثاني في هذه الآية الكريمة هي قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق والجلاليب التي تحتل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها الا العينان. وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث عائشه يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن فقطن بروضهن واقتمرن بها. يقول الامام اهل الحديث الحافظ ابن حجر واقتمرن بها اي غطلن وجوههن. يقول العلامة القرآني السنطوطي رحمه الله وهذا الحديث صريح في ان اكتساب النساء عن الرجال وسترهن لوجوههن تصديق لكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. ثم يقول بل عجب ممن يدعي ممن ينتسبون للعلم انه لم يرد في الكتاب ولا السنه لا يدل على فضل المرأة لوجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلم ذلك منتسبات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله. وبعد هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في نزول الحجاب من جميع نساء المسلمين كما ترى. والموضع الثالث في هذه الآية يقول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يخلع صوت رجلها فيقتل به سامعه. كان تقريب النظر إلى وجهها وهو محط محاسنها حول وأشد حرها. الدليل الرابع من الأدلة الذي استدل به العلماء الذين يقولون بوجود ستر الوجه إن قول الله تبارك وتعالى في سورة النور في الآية 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أستند تعليق شيخنا ابن باز حفظه الله في رسالة الكتاب والسفور صفحة رقم 86 يقول في هذه الآية يذكر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائب اللاتي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة. فيعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع زوجها أن تضع كلها عن نفسها ويدها وعن ذلك من زينتها وأن عليها بناء الميدان ولو كانت عزيزة لأن كل خطة لها خطة ولأن التبرج يدخل إلى الفتنة المتبرجة ولو كانت عزيزة فكيف يكون الحال بالسادة والجميلة إذا تبرجت لا تدع أن اسمها أعظم والخلاق عليها أشد والفتنة بها أكبر وشرك الله سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح وما ذاك والله أعلم ما زال الشباب الكاس من البدايات وما ذاك والله أعلم إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج تبعت في الأسواق فبهيت عن وضع ثيابها عن مآثمها سلامة لها ولغيرها من الفتنة ثم قتل الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستحقاق وأوضح أن خير لهم وإن لم يتبرجوا فظهر بذلك ترك التحجب والتكبر بالثياب ولنا من العذاب لأنه خير لهن من وضع الثياب فوجد أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للسادات من بني أولى وأبعد لهن عن أسباب الفتنة وتأكد أيها الأحباب بهذه الأدلة القرآنية على وجود خير الوجه ردا على الكاتب الذي تحدى علماء الكرة الأرضية بقاراتها السبع على أن يأتي عالم واحد بدليل واحد على كل مثال من الاستخلاف وإنا لله وإنا إليه راجعون ولضيق الوقت فقط ما استطعت أن أسرد أقوال أهل العلم في كل دليل كما فعلنا وتعاملنا مع الدليل الأول في آية من أهل بناء فيا من يدعوها الأخت الفاضلة اختاه يا بنت الاسلام تحجا لا ترفعوا عنكم حجاب تجدر في ام زمانه اردت كرامه فالناس حول في مجواه الخيم ما كان رب تجارا في فرعه فاستنفذي بعراه حتى تسلم ودعي هراء الغائرين سفاهه إن التقدم في الحكام الأعجم هنا التبرج إن أردت رفيقك أن العقاب تدونه تتبتل وتعلم وتتبتل وتمنل والحق يا أختاه أن تتعلم ما تمنل أمسي وأصبح قائلا أختاه ما بنت الإسلام تحجم وإن الأدلة من الأحاديث النبوية فهو عيدا كثيرة ولله الحمد والمنة. وترسل إلى بعضها ومن أراد المزيد قد يرجع إلى كتب أهل العلم التي استشرت بها آنفا في خلال هذه المحاضرة. الحديث الأول ما رواه البخاري ومالك في المؤلف والترمذي وقال حسن صحيح وأبي داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تنتقض الشيخ زيد. يقول الشيخ أبو هشام الأنصاري في إبراز الحق والصواب في مسألة الدخول والحجاب يقول: هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في أنفسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بجنود الحجاب وأن النقابة كان قد صار من أنفسة النساء بحيث لم يكن يسعدن إلا به وليس معنى النهي عن الانتقاد للمحرمة أنها لا تغطي وجهها وإن كان المراعي أنها لا تتخذ النقاب لباسا على إذا من ألبستها وإنما تغطي وجهها بكفة من لباسها. وقال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وهذا مما يدل على أن النقاب والقبطان كان معروفين في النساء أنات من يحرم وذلك الذي ستر وجوههن وأيديهن. الحديث الثاني ما رواه أحمد في مسنده وأبي داود وابن ماجه والبيهقي وطارق بن عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاد بنا أكثر الكهبان بسببها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا اعتكفنا. وهذا الحديث للأمانة حديث ضعيف، ولا كل له صاحب قوي، فذلك للحديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: كنا نغطي رجلنا من الرجال وكنا ننتصر قبل ذلك. وهو حديث صحيح صححه ابن كثير وأخرجه مالك والحافظ بن الصبر. وقال صحيح على شرح الشيطان يا ابن كثير وأخره الذهبي. يقول تلك ابن كثير أجره الله: وتدخل وجهي في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا له ولكن تنوب وجوب الاحتجاب ومرجوة الوجه عند الأجانب ماذا غفرت الواجب من كتب وإقامة الإحرام. وأما الدليل الثالث أحاديث النظر إلى المقصودة، وهي أحاديث صحيحة كحديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة، وأكتفي بقول الشيخ أبي هشام الأنصاري معلقا عليها يقول: وهذا جمل أي معاني هذا الحديث، وهذا جمل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلا، ولو كان في النساء يضربن ساكنات الجوف في ذلك الزمان لم يكن للصراط استطاعة النظر إليهن معنى، وهذا واضح جدا. أما الدليل الرابع فهو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الترمذي وصححه الألباني في رواية غريب من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، ولقد أوضحت ذلك آنفا مفرقا بين العورة بالنسبة للصلاة وبالنسبة لنظر المجاهد. وتأتي أيها الأخوة بهذا الأمر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أود أن أقلد كل الكتب التي استدل بها من خلال بعض الأحاديث التي ذكرها كحديث القطعاني والمرأة الشافعي الخطيب وغيرهما، ولكن أختم ببعض ما قاله شيخنا الألباني على الرغم أنه لم يكن في الوجوب أن يجوز تغطية الوجه إلا أنه لم يكن في الجنة أو لم يكن بأن النقاب بدعة. من قرر الشيخ أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وأنه كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الأدلة على ذلك حفظه الله. وقال الإمام أبو حامد الغزالي للإحياء: من وجب الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يقولن منتقبات. وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأبقار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وفي هذا كفاية أيها الأحباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أبدى السمع وهي الجميل. وخامسا من عناصر هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم أكبر من ذلك، عتاب ودعوة. عتاب إلى صاحب جريدة النور الذي وقف مع أعداء الصحوة الإسلامية في خندق واحد في الوقت الذي تسر فيه الفتن على رؤوس أبناء الصحوة الخبزة، يتقال لهم الاتهامات كلها، وتمكنت أتمنى أن يجي صاحب الجريدة بما قطعه على نفسه من عهد، حيث قال لصديقه الحدود صاحب كتاب التحرير: إننا اعتدنا أن ننشر في جريدة النور الراي والراي الآخر، من كنت أتمنى أن يفقد مكانه في الجريدة للرد على كتاب صاحبه لرب الشيخ محمد بن إسماعيل أجره الله، بل النقاط واجب أن يغيره من الرميم. وكم كنا نود أن يفعل صاحب الجريدة مع إخوانه وأخواته ما فعله مع عزيز أحمد السكرتير الثاني لدولة أفغانستان الشيوعية، فلقد نشرت لهم جريدة النور مقالة قوية بشرح صفحة هاجم فيها المجاهدين الأفغان ودافع عن الحكومة الشيوعية الحدودة، ونشرت الجريدة مقالتها بمنتهى الأمانة. ما كنا نتوقع ذلك أبدا من صاحب الجريدة، ولكن بالرغم من كل ذلك فإننا على يقين أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ صفة ملازمة للبشر، ولعل ذلك الإنسان فهو بشر، ولكن العجز والخطأ أن يتمادى الإنسان في خطأه، فهي فكرة ودعوة نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. ندعو الكاتب الذي سمعت عنه انه كان من المحاربين للبدع والمبتدعين، وكان من المدافعين بقوة وصراحة على السنة المطهرة، وندعو دائما جريمة الموت، وندعو كل من يسلمنا، كل من ابتدنا بهذه الفترة وهذا الكتاب أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ورحمة الله وسعت كل شيء. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب نصيب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب نصيب الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن أود أن أذكر أن من شأن هذه التوبة البيان والإعلان لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أن يفتح لنا القدم الطاهرة، اصبر وصابر واغتسل واعلم أن أشد ساعات الليل ثوابا هي الساعة التي يليها طول الفجر، وفجر الإسلام قادم، وفجر الحق قادم، ولن تستطيع جميع الأبواب ولن اجتمعت على أرضك أمير الله عز وجل. وصدق الله أن يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مريم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الذي رواه احمد الطبراني وقال ابدانه رجال صحيح، وقال الحاكم صحيح على صدق الشيخين، وقال الألباني بدله على صدق مسلم من حديث سليم الدارس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا أبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت نبي ولا وطن الا ادخله الله هذا الدين بحس عزيز او بذل ضمير، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. فليكن ربك ان يتهيئ القدر على كل هذه الحملات المسروره مزيد من التمسك بالحساب، مزيد من الصبر على هذه الفتن، ومزيد من الاصرار على الصبر على ذلك الحق والهدى. وان صلى الصادقون ولا تغتروا بطريق الضلاله، فان كفر الهالكون ثم نبت يا ذاك الحساب مناسب وخلاص ربك عزه وارعاده. لبيك خلق الحق دون تلعثم وعصيت خلق الباب الاسباب، زالت بأخلاق العبيد تسرما وتبعت خلقا سمه مولاته. أستاذ إن خسر العبيد بدولته ومعارض الأخرى ولم يزداد، فتأهدوا دولا وكونوا حرة ما يقطعنكم كاظم المتناهي. صعب الدعارة والخلاق الجسد حتى إن عرضك فاحضر إياتك. اختار الطريق اين ضيما او اباه، فتسيد ربك واستجيب عبادك. والابتلاء يزيد دينك قوه، والابتلاء يزيد دينك قوه. والمؤمنات صبرن قدر لله، فلابن عمار وابن عباره اسمى المواقف من ذوي الاشراف وكذاك اسماء. فإن تستكبري عنهن تاريخ العلا والفاسد يا بنت فاسد نقليه الصبا تاريخ مسجد آن للأسراف شهدت به الدنيا وذل بيته كل الملوك وكان فيه غناك أضحابه فرح الدمعة سابقة وهوت يديه معاقل الإسراف. أختاه أختاه إن الدرب صعب مجهد يقتاد داما والجمال يماتك اختار من تضرب صعب مجهدا يقتاد داما والجمال يماتك قومي قومي ما تنظر له ونكره هاتي ربك ويسلك عيناك قومي إما تنظر له ونكره آيات ربك ولتجد عيناك الله حرم أنت مسك جهنم عين لك ولتصعدي بنجاته ولتجري بظلامه قطرا غدا يمشي من الدنيا به مثواه خور لمهارته ما استطعت فإنه يمشي به يوم الكتاب ظلامه ولتحكم الأخلاق من قوة بها حكم نبيه وموته وثباته اسال الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يجعل قولنا وعملنا قابلا لرسوله انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.